تفسير الآية 85 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، أي وكذلك هدينا زكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل هؤلاء الأنبياء من الكاملين في صلاحهم الذين صلحت أحوالهم فسعدوا في الدنيا بسبب ذلك، ثم سيكونون في الآخرة مع الصالحين في أعلى درجات الجنات، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. هذا والصلاح هو قول وفعل كل خير وترك كل شر في كل شأن من شؤون الحياة.